يعني يرفقهم عربهم تقدرهم نفس الله وتحشرهم النار على الكلام والخنازير. ايه الشاهد على هذا الحديث؟ والشاهد هو على بكر، على بكر على اسم مركب مزيج احد الاسمين مع الاخر فصار اسم بلد على بكر. هذا يسمى مركب مزي، والاول يسمى مركب ظاهري، ثم الثالث والثالث مركب الاسنادي. القسم الثالث من المركبات المركب الاسنادي بمسند ومسند اليه تركب بفعل وفاعل ومبتدا وخبر. مثل مثاله فشاب قرناها، شاب قرناها تركب قرناها اي دوائب ذوابتها فشاب قرناها. شاب فعل ماضي وقرناها فاعل فتركب وصار اسما يعني لشخص واحد فرعي. وشاب قرنها هذا يسمى مركبا نزيا. مثال بادئ هذا مثال ظاهر للقسم الثالث وهو المركب المزي. اذا عرفنا من هذا ان الاسم ان العلم ينقسم الى ثلاثه اقسام، الى قسمين: اسم مفرد وهو ما ليس مركبا سواء تركب إضافة أو تركب إسهام تركب المزيد، وقسم مركب. والمركب يشتمل على ثلاثة أنواع: مركب إضافي ومركب مزي ومركب إسنادي. هذه أقسام العلم في هذا البعض في هذا البعض. وتنمي ينقسم العالم ايضا الى مرتجل ومنقول. والمرتجل هو الذي لم يستعمل الا عالما وهو نادر على قليل كسعاد، والمنقول هو الذي وضع غير عالم ثم استعمل عالما كفضل وحسن، يعني مثال هذه كلها يعني منقوله، وزيد وثور ومنصور ومجاهد ومحمد ونحو ذلك. ومن أقسام العلم الشخصية أيضا العلم بالغلبة. العلم بالغلبة معناه أنه عام في معناه ولكن استعمل في شخص خاص، وذلك مثل وحقيقة الغلبة كون الاسم عاما لنفسه ثم يعرض له من حيث الاستعمال خصوصا في بعض من يستحقه فيشتهر به اشتهارا تاما يمنع الشريكة فيه وتلزمه الإضافة كابن عمر وابن عباس. يعني عباس له عشرة من الأولاد وأحدهم عبد الله، لكن إذا قيل ابن عباس لا تعرف غيره، ماشي لا خبر ولا فلان ولا قطر ولا، لأنما هو خاص. هذا يسمى علم الغرب. ابن عمر عبد الله ابن عمر له إخوة لعمر له أولاد، ولكن إذا قيل ابن عمر لا يطلق إلا على عبد الله بن عمر، وهكذا. وهذا النوع يسمونه عالم بالغلبة، أي غلب استعماله بشخص وإن كان وضعه عاما. انتهينا من يعني العلم المعرفة، ونبدأ إلى المعرفة التي تليه وهي الإشارة، أسماء الإشارة. فصل لبيان أسماء الإشارة وتسمى المبهمات لإبهام دلالتها يعني لعمومها وصلاحيتها للإشارة إلى كل جنس وإلى شخص كل نوع. نحو هذا حيوان وهذا جمال وهذا رجل وهذا فرس، يعني اسم الإشارة هو في معناه عام لفظه يعني خاص. هذا يصلح لكل المشار إليه الرجل والعاقل وغير العاقل وغير ذلك، ولذلك تسمى اسماء الإشارة لأنه شمولها من المبهمات. قال: ثم الإشارة هو الذي وضع لما يشار بها بها لا يرتفع. ثم الإشارة معناه الإشارة اسم موضوع لمشار إليه. هذا تعريف الإشارة. اسماء الإشارة اسم موضوع لمشار إليه، ولذلك قال: عملت اسم الإشارة وهو الذي وضع لما ما يشاروا أي ما يشار إليه موضوع إن بهذا يرتفع أي قدره على غيره من المهمات يعني بهذا يرتفع. ثم هذا أنواع ولذلك لو معناه بقولنا بلا مفرد مذكر أشر بلي ولي في وتصل يعني تصل يقول إذا أردت أن تشير إلى مفرد مذكر تشير بلا لا إشارة إلى مفرد مذكر لا يكون مؤنثا إنما هو مفرد مذكر أشر بذي وهذا في مذكر إذا لفظ واحد فقط ما في ثاني من إشارة المفرد المذكر دي. أما الأنثى لها أنواع لأنه يكثر الإشارة إليها ولذلك بذي دي مع عليها واحد وذي دي هذه الثانية وتي تي وتي كذلك بها به وتاء بالالف هذه كلها لتصل مؤنثا تصل مؤنثا اي سبب المؤنث معنا اذا عرفنا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه الفاظ للمؤنثه المشار اليها خمسه الفاظ واما المذكر المفرد فهذا ليس له الا عذاب واحد وهو ذا فقط. ثم لم تكن المثنى والمجموع وقال ويش وذان ثاني شملا اما ذان تثنية ذا ثاني تثنية ذا شملا مرفوع ما ثنية فاتبع الملا هذا يشمل المثنى المرفوع ثاني للمثنى المرفوع المذكر ثاني رجلان ثاني المعدد معدده المثنى ثاني امرأتان وهذا للمؤنث المثنى وهذا للمؤنث المذكر المثنى وهما مرفوعان فاتبع المنع ايتبع جماعه العرب الذين يحسنون استعمال اللغة العربية فلا تخرج عما استعملوه وذين تين في سواه أما ذين بالياء وتين بالياء كذلك أيضا في سواه أي بسنة في سوى مثنى المرفوع إذا أردت أن تستعمله يعني المعنث والمذكر مثنى مرفوعا او مجرورا اي ان تستعمل ذين سواه واولى للجمع اما اولى يكون للجمع يستعمل للجمع من جميع العرب اولى لكن اختلف العرب في استعماله منهم من يقصره ومنهم من يمد ولذلك قال اولى للجمع مطلقا اولى للجمع مطلقا سواء كان مطلقا على ذلك مذكرا كان او مؤنثا عاقلا او غير عاقل هذا هو معنى مطلق في جميع الاستعمالات استعملوا هنا قال ومده الملا ومده اي اولى استعملوه ممدودا والممدود هو اخر همزه قبلها الف هذه هؤلاء هذا هكذا مده من الملأ أهل الحجاز أهل الحجاز استعملوه ممدودا ليس مقصورا عندهم وتميم قصرا أما بنو تميم يستعملونه مقصورا أولى بس ولا يستمدنهم أولى ولا يمدنهم هذا بالجمع مطلقا عند استعمال اقتصرت العرب بهذا على الجمع قال واعلم ان الاقسام الوضعيه لاسماء الاشاره بحسب من هي له خمسه وان تعدد الفاظ بعضها والقياس ان تكون سته ثلاثة للمفرد المذكر ولمثناه ولجمعه، وثلاثة للمؤنث كذلك، لكنهم لم يفرقوا في الجمع بين المذكر والمؤنث، ويفرقوا بينهما في التثنية على عكس حال الضمائر، ولذلك صارت خمسة وصارت وليس فيها ستة. هذه وضعها. قال هذه تضمها من الأحكام، من أحكام أسماء الإشارة التي هي ذا وذان وذا وتيه إلى آخره. هذه أسماء الإشارة أجز دخولها لتنبيه، سمها التنبيه. هذه هذا يقول لماذا ترى فمثل هذا، مثال ذلك هذا ذا قاعد يخرج مذكر فتريد تزيد عليها، يعني ها هذه هي ثنائية. ولذلك بعض الطلاب يسأل هذا الهاء هذا غلط، إنما تكلموا بها بحرفين ها وبعدها ألف. ولذلك نقول عند الإعراب هذا فلان ها حرف تنبيه مبني على السكون، هكذا ما نقول الهاء هذا، لأن القاعدة العربية أن ما كان أحادي وضعي ينطق باسمه لا بمسماه، فبين الجر ما نقول به، إنما نقول بسم الله الرحمن الرحيم عند الإعراب البر حرف جر، ما نقول به حرف جر، لا غلط هذا. وهكذا وأما ما كان محاليا ثنائي لوضعي فما فوقه فينطق باسمه بمسماه لا باسمه. مين مثلا وهذه حاء، يعني مين عند الإعراب بن زيد مين حرف جر، ما نقول الميم والنون حرف جر، لا هذا غلط. لذلك في الدار زيد في الدار بعض المعلمين يعتبروه غلطا، الفاء حرف جر، لا في حرف جر، يعني ثنائية، ثنائي بوضعه ينطق باسم بمسماه لا باسمه، وأحادي بوضعه ينطق باسمه لا باسم مسماه. هذه قاعدة دائما مستمرة. فلذلك نقول هنا ها حرف تنبيه ومنية عصر، ما نقول هاو لا، لأن الهاء هذا أول اسمها ها، الهاء والألف هنا، إنما نقول ها حرف تنبيه. ولذلك عجز دخولها لتنبيه تسمها التنبيه، يعني يرقى بها للمخاطب يعني تنبيها له وإزالة لغفلته، ولذلك يسمونها ها التنبيه. ما نقول هاو التنبيه، ما قلنا لا ها التنبيه، ها التنبيه دخولا لتنبيه القرى فمثل هذا، هذه المؤنثة وهؤلاء في الجماعة، هكذا قاعدة عربية. وهو أن أسماء الإشارة يلحقها حتى لي تلحقها حتى لي وتكون عليها. قال ولما كان يجوز زيادة الآن من قبل هذه الثاني قال وإن تريد وإن تشير وإن تشير إلى البعيد، وإذا هذا كله الذي مثلناه بأمثلة مختلفة اسمه إشارة، إشارة به إلى القريب، إلى القريب. وإن تريد إشارة إلى البعيد ماذا تفعل؟ وإن تريد إلى البعيد أدخلا كافا، أدخلا كافا تزيد عليها كاف، لا كا لا كا يعني تلك كاف تزيد عليها، وهي حرف، وهي حرف وليس اسما، تتصرف تصرفا كما يعني كأسماء، تصرف كما في كاف اسمي، تصرفها يعني كما في كاف اسمية، وهي كاف اسمية يعني بك بكما بكم، كذلك هذه هذاك هذاكما هذاكم هذه وعن تلك تلكما إلى آخره، تتصرف به تصرفا كابر اسمية، اسمية ف فهذاك سمع بها. هذاك سمع سلام بن عمر ارتفع وذاهما وذاكم وذلك ايضا وذاك المؤنثة وذاكما المثنى وذاكم للجماعة. هكذا زيدت الكتاب إشارة إلى البعيد. إذا أردت أن تشير إلى البعيد أدخلت على الكتاب وتكون مع الكتاب اسم إشارة للبعيد. قال ثم من الأحكام أيضا الذي قلنا للبعيد يزال كاف وفي لام أيضا ذلك تزيد لام أيضا. ولذلك قال وأجز من قبلها أي من قبل اللام الكاف يعني لاما فذلك نهز مثاله ذلك نهز ذا للمشارع القريب ذاكم البعيد. ونزيد أيضا الكاف ذلك اللام تزال قبل الكاف. ولذلك قال وآجل من قبلها لاما كذلك نبس ذلك نبس هذا من النبز وهو اللقب ذكر معنا ذلك نبس مثال هذا مثال ذلك نبس. والشاهد هي ذا غير مذكر. فلما زيد على أركابه واللام صار للبعيد إلا إذا ثني. لكن المثنى من أسماء الإشارة ما تذكره اللام الكاف فقط ما تذكره اللام أو جمع كذلك جمع وهو هؤلاء هذا أيضا لا يزال علينا هؤلاء لك لا هؤلاء لك لا وإنما يقول هؤلاء يعني فبالكاف فقط أو جمع يمد إذا كان ممدودا. أما بلغة قصري وهو لغة بني تميم يعني هؤلاء يعني يجوز أن يكون عليه لا أو مفرجا قبيله ها أنقل ورد إذا كان قبله ها التنبيه هؤلاء لك لا هؤلاء لك لا نقول بزيادة اللام. فدي الثلاث بكاف متخصص هذه الثلاثة أنواع المثنى الجمع الممدود أو مفرد قبله هذا هذه الثلاثة أنواع تخص بكاف فقط عند الإشارة للبعيد ولا يزاد عليها اللام لأن العرب ما استعملته يعني. وثم هنا تنبيه ظاهر ما تقدم يقتضي انه ليس الاسم الإشارة الا مرتبتان قرب او بعيد قريب بعيد بس ما في ذلك. وهذه طريقه ابن مالك ومن تبعه. لكن الجمهور على ان له ثلاث مرات بعيد وسط قريب قربى وهي مجرده من الكاف والذا ذا نحو ذا وذاني أولى المجد والقصر. وبعد طريقة الثانية مرتبة الثانية بعد وهي المقرونة بهما بغير مثنى وبالكاف والنون المشددة فيه نحو ذلك وذلك بنجد النون وأولئك مع القصر. ووسطى مرتبة الثالثة وهي التي بالكاف وحدها لا بالقريب ذاك للوسط ذلك للبعيد على لأن زيادة العرض تشعر بزيادة مسافة نحو ذاك وذلك بتقبيل وأولئك الله أعلم. يعني معنى ذلك أنهم اختلفوا هذه الإشارة مرتبتان بعيد وقريب أو الإشارة ثلاث مراتب بعيد ووسط وقريب. هذا الأول مشى عليه ابن مالك ومن تبعه والثاني مشى عليه جمهور المحاكي فقالوا للإشارة ثلاث مرات وسطى فقربى ذا أصبع ذاك وعياء ذلك هكذا فرقوا بين ثلاثة أنواع. قال ثم أيضا من الإشارة هنا بينه بقوله وبهنا أو هنا المقام القدس الإشارة إلى المكان، الإشارة عموما الذي تقدم إلى الزمان والمكان وغير ذلك قسما. وأما الإشارة إلى المكان فيختص بهنا أو ها هنا كذلك أيضا المكان القدس إذا جنى، هذا إذا كان قريبا المكان، هذا المكان هناك المكان قريب إذا كان قريبا، وإن يكون بعيدا وإن كان المكان بعيدا فبهنالك وبهنالك انتقلوا فينا يقولون مالك وبهنالك انتشروا بهنالك للبعيد للمكان البعيد بهنالك. هناك كذلك أيضا هناك هنالك هناك زيدا أو ها هناك كذلك أيضا ها هناك على أيضا البعيد أو تزيد هنّ أو هنّ فقط فتغاء بفتح أو كسر هنّ هنّ عند الشيخ القرين هنّ ونون ونون عنّا مشددة ونون مشدد هنّ هنّ هنّ أو عشرا له بثمّ فذلك أيضا يعني إشارة المكان البعيد بكلمة ثم. إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فقوله جل يعني إذا رأيت ثم، الواو هذه اللغة إذا رأيت ثم يعني إذا رأيت ثم، فثم إشارة للمكان البعيد أي إذا رأيت إلى ذلك المكان ثم رأيت نعيما ونقا كبيرا. هذه كلها أسماء الإشارة، أسماء الإشارة من المعارف المعارف النحوية أسماء الإشارة، أسماء الإشارة يعني أنواعها لذلك مخرج مذكر عشر ودي ودي في تعارف ذكر سير يقولون مالي. قال أيضا من الأسماء المعرفة السبعة اسم موصول عن اسم موصول وهو الذي أشار إليه بقوله فصل لبيان اسم موصول وصلته. الاسم الموصول من المعارف يلي أسماء الإشارة، إشارة بعده الاسم الموصول. الاسم الموصول هي وهي قال موصول الاسم هو ما يفتكر لصفة وعائد يستغفر. تعريف الاسم الموصول هو الاسم الذي يحتاج إلى صلة وعائد، إلى صلة وعائد، وشرط ذلك الصلة والعائد أن يكون متأخرا لا يتقدم الصلة على الموصول، ما يجوز إننا تستعمل الموصول وبعده صلة وعائد. فهذا إذا التعريف عرفنا أن اسم الموصول هو ما احتاج ما افتقر إلى صلة وعائد متأخرة. ثم هو أنواع قال ضربان نصب معه مشترك فأول إلى ثمان مشترك. يعني أسماء الموصولة نوعان ضربان، النص لا يشتمل أكثر من واحد نص هذا ونص نص خالي لا لا يشمل غير من المعاني ومشترك يصلح لستة أنواع. فهذا إذن عرفنا أن اسم الموصول هو كما عرفناه بأنه محتاج مفتقر إلى صلة وعائد متأخرة. فذلك أيضا هو ينقسم إلى قسمين نص ومشترك، نص ومشترك. ثم لمفرد مذكر مرتدي. هذا هو النص. النص النوع الأول هو الذي لا يشترك فيه غير واحد، لمفرد مذكر مرتدي. لمفرد مذكر تجعل الموصول الذي، الذي هذا لا يكون للأنثى ولا يكون للمثنى ولا يكون للجمع، وإنما هو لمفرد مذكر فقط. ولذلك يكون عن النص نص ما يتجاوز. وللذكر الأنثى يخص، أما المؤنثة تشير إلى الذكر التي هي لا تشمل المذكر ولا المثنى ولا الجمع، وإنما هي مفردة مؤنثة. يخص المعتدي أي المتبع القواعد العربية. فدل ذلك هذا في المفرد، فدل ذلك للمثنى، واللتان مذكر مثنى، واللتان للمؤنث المثنى. ما يشمل غير ذلك، ما يصلح للجمع ولا للمفرد. جعل فدل ذلك واللتان جعل أي للمثنى من هنا، أي من المذكر والمؤنث. فلتقبل اقبل على الاستعمال لأنه صحيح. متى؟ في حالة الرفع، في حالة الرفع يعني هذا متى بيستعملوا اللتان اللتان ومذكر المثنى، وكذلك المذكر المؤنث اللي هو مؤنث المثنى. هذا في حالة الرفع، جاء اللتان اللتان فهي مرفوع اللتان في الرفع. وللنصب وجر، اما اذا اردت ان تستغل هذا المثنى للرفع والنصب خذ اللذين واللتين واعتبر عند هذه مصيبة استعمالك اللذين. مررت باللذين، مررت رايت اللذين، كذلك في النصب. فهذا هو اذا هذا نصب لانك قلنا ما يشغل غيره، ما يشغل غيره. هذا ثم قال هذا جمع الذي الأولى الذين مطلقا، جمع الذي الذي قلنا لمفرد المذكر الموصول لمفرد المذكر. فإذا أردت أن تجمعه له جمعان، جمع بلفظه وجمع بغير لفظه. أما الذي بغير لفظه هو الأولى، الأولى بمعنى الذين، معنى الذين، قل جمع الذين، قل الذين مطلقا، وبعضهم بالواو المعنى تقع يقولون ماذا جمع الذين أولى، هذا من غير لفظه. ومن لفظه الذين، الذين يعني من لفظه تستعمل الذين مطلقا أي رفعا ونصبا وجمع. الذين بالياء، جاء الذين قاموا فعلوا كذا، جاء الذين يعني الذين فاعل مرفوع، ومع ذلك لزم الياء. هذا هو اللغة الفصحى. وبعضهم أي بعض العرب بالواو رفع النطقاء، نحن الذين صبحوا الصباح ومن خير غارة مرحاحة، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بكينا أبدا. نحن الذين استعمله بالواو، لكن هذا ليس فصيحا. الفصيح الذين بالياء سواء كان مرفوعا او منصوبا او مجرورا، وهذا معنى قوله الذين مطلقا. هذا بالنسبه للمذكر الذي. اما للمؤنث باللات واللاتي وباللواتي جمع المؤنث للتي قادم. اما المؤنثه قلنا مخرجها التي، هذه تجمع باللاتي، اللاتي جمع التي. واللائي بالهمس، لائي بالياء او غير بالياء، لائي لائي. وكذلك ايضا باللواتي جمع اللاتي، هذه لها ثلاثه جموع، ثلاثه جموع، كما ان المذكر جمعين وهذه لها ثلاثه جموع. جمع مؤنث للتي باقي وتاء وياؤها تثبت او تقتصر، فالياء وتاء اللاتي عن أولئي بالياء، اللاتي وأولئي بدنيا، لغتان حذف الياء وإثباتها لغتان وليس ضرورة هذه هي جمع الذي. وحاصل المعنى أن الأولى والذين لجمع الذكور العاجل كثيرا الأولى بدون واو ولغيره قليلا نحو قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم الآية وقالوا قالوا الذين من واو رفعا وإليه أشار أشرت بقولي وبعضهم غير بعض العربي وهم عقيل أو غزين من واو رفعا نطقا أي تلفظ للذون بالواو في حالة الرفع كقوله نحن الذون صبحوا الصباح ومن خير غارة في الحال نحن الذون. وعلى اللغة يكون معربا على هذه المغاني ويكتب بلامين بخلاف في لغة من ألزمه بها مطلقا. وعلى هذا كله النص النص قسمناه باسمين اسم موصول قسمه باسمين نص ومشترك. النص الذي لا يشمل غيره الذي مهرج اللذان المثنى الذين للجمع او الاولى للجمع اللاتي التي اللاتي اللواتي و اللائي كذلك من الحمزة عالياء ومدنياء هذه كلها نص فيما وضع له لا تشمل غيره. وأما المشترك فهو الذي سيأتي بقوله قال وبعد ذا مشترك يصنف أي ينوع يصنف ستة ألفاظ وهي ستة ألفاظ المشترك التي يصلح للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمعنى فهذه ستة ألفاظ. من أحدها من من اسم موصول يسرح للمذكر مهرج ولمثناه ولجمعه ويسرح للمعنثة ولمثناه ولجمعها ستة أنواع مهرج مذكر مثناه جمعه ثلاثة معنث مهرج مثناها جمعها ستة. وهذا بلفظ واحد اشترك في ستة معاني فاستعمله لهذا ولهذا ولهذا وهذا معنى كونه مشتركا ليس نصا بخلاف ما سبق فإنه نص فيما وضع له. وأما هذا يكون يعني مشتركا ويصنع لستة أشياء ستة أشياء من هذا من ومع كذلك أيضا مع غير العاقل هذه تصنع لستة مرد مثنى جمع إلى آخر ستة أنواع. وهذا عين وذلك أيضا من الموصولات المشتركة عين استعمال مرد مثنى إلى آخر وأي وذلك أي الذي يتصل باسم الفاعل بالصفة وهذه أيضا تصنع لمرد مثنى إلى آخر لستة أشياء. وذو ذو الطعية ذو وذو هذه ذو هذه أيضا بلغة أصلاء الستة الذي جعلها هذه أيضا تصنع ستة أشياء. وذا من أصلاء الإشارة ذا يستعملون هنا فيكون لستة أشياء. وذا قد تم ما أمرتم بها أي انتهى بهذا المشترك أنواع مشتركة. قال ماذا وحاصل المعنى بإيضاح أن كل هذه الألفاظ تطلق على كل من المفرد والمثنى والمجموع المذكر من ذلك كله والمؤنث فكل لفظ منها يأتي لمعنى من المعاني الستة ولكل منها كلام يخصه. هذا صار هذه الأشياء من ما أي هل هو ذا ستة ألفاظ هذه تكون مشتركة بين ستة واحد. وكلهم تعم فردا أو ذكر وكلها تجد هذه الألفاظ الستة تعم فردًا أو ذكر، استمر مذكر ومؤنث فردًا أو ذكر، فردًا ومثناه ومجموعه وذكر، وضد هذين ضد المذكر فرد يسمى جمع، وضد الذكر أنثى. هذه يشمل هذين كلها لداء للنظر، استعملون هذه كلها، هذه الستة كلها استعمل لمفرد المذكر ولمثناه ولجمعه ولمفردة المؤنثة ولمثناها ولجمعها، هذه تشمل كلها هذه الألفاظ كلها. ومن لعالم من بين هذه الألفاظ، من الستة من يكون لعالم للعاقل معناه للعاقل، ولا تستعمل إلا نادرا لغير العاقل. وتعبير بعالم أداة عبارة طيبة، وذلك لأن من يطلق على الله، من خلق السماوات والأرض يطلق على الله من، ويقال لله عالم ولا يقال عاقل، ولذلك تحاشي لهذا يقولون من للعالم وما لغير العالم، معنى ذلك أنه للعاقل معنا، لما أراد يطلق لفظ العاقل على الله قالوا تحاشيا عالم. ومن لعالم، من تكون لماذا؟ للعاقلين، استعملوا للعاقل، وللحيوانات غير العاقل ما تستعمل من، وما لغيره، أما ما تستعمل لغير العاقل، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، من في السماوات وما في الأرض له، هذا تغليب. قال: وقد يجي العكس بدون غيره، أي بدون ضرره، استعمل العكس، من تكون لماذا؟ خاصة في عموم، إذا وقعت في عموم تستعمل لغير العاقل، ولله يسجد من في السماوات وفي الأرض، يعني ماذا؟ مشجعين كثيرا أو لابدين لاحين جاء غير العاقل هناك في عموم من؟ وقد يجي العكس بدون غيره، والباقيات استعملت للعالم، أما البقية وهي أي وأل وهو، هذه تستعمل للعاقل وغيره كذلك أيضا على السواء الدائم، أي على الاستواء في حكمها دائما مستوية، ويعني تستعمل لهذا ولهذا، وتفيد هذا المعنى. قال: وحاصل المعنى أن أهل إنما تكون اسما موصولا إذا دخلت أداب السماء، قال: أداب على السواء الدائم، معنى جملة فعلية خبرية، فإن الظالم معناه الذي ضرب مبنيا للفاعل، والمضروب معناه الذي ضرب مبنيا للمفعول. هكذا يعني وضع استعمال ال بمعنى الذي واللذان والذين، هذا في اسم الفاعل واسم المفعول. وقصة ابن طيين أما ذو بين الستة، ذو هذه بلغة الطيب صعب ثلاث سائر العرب، هذا خاص بلغة الطيب. فإن الماء ماء أبي وجدي وبيدي ذو حفرت وذو طويت، ذو حفرت الذي حفرت وذو طويت الذي طويت، تستعمله لغة الطيب هذا خاص به. أما سائر العرب ذو هذا السبب إلى ما صحيح. وابن طين وصف وذا ترى موصولة، يعني وذا ذو ذا ذو ذا ذو بلغة طين خاصة، وذا الذي من أسماء الإشارة ترى موصولة متى انشقها ظهارا، إذا جاء شرطها يعني مدى شرطها إذا أتت بعدما استفهام أو من إذا لم تقف الكلام يقول المعنى، إذا أن تأتي بشرط أن تأتي بعدما الاستفهامية أو من الاستفهامية بشرط أن لا تكون منقاطة. فأما إذا ألغيت وتجاوز هذه الإعراب إلى ما بعدها فإنها لا تكون موصولة، إنها لا تكون موصولة. وعجزت على عباد عليك إمارة، وهذا نجوت، وهذا تحميني الطريق، وهذا تحميني الطريق، وهذا وتقول صلى الله عليه وسلم عند ذلك يكون يسألونك ماذا ينفقون، قوله تعالى كتاب القرآن الكريم عليهم الاستفهام يسألونك ماذا ينفقون، ما الذي ينفقون، ذا هنا اسمه بمعنى الذي، وشرطها موجود وهو تقدم الاستفهامية عليها الذي ينفقونه. وما الاستفهامية كذلك نحو من جاءك، أي الذي جاءك معنا، فإن لم يتقدمها استفهام يعني بما أو من لم تكن موصولة بل اسم إشارة بقوله عجزت لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تعملين الطريق، نجوت وهذا تعملين الطريق اسم إشارة، هذا ليس ثاني موصول لأن شرطها ما تقدمها ما أول. والقول بأن ذا في البيت موصولة يرده دخول ما التنبيه عليها، التنبيه عليها. والشرط الثاني ألا تكون ملغاة، ما معنى ألا تكون ملغاة، ألا يتجاوزها الإعراب، إذا لم تلغى في الكلام، أي إذا لم تجعل ملغاة في الكلام. والإلغاء على وجهين، حكمي وحاجبي، فالحكمي المقدر تركيبها مع ما يصير مجموع اسم استفهام نحو ماذا صنعت، هذه إذا ماذا صنعت، هذه ملغية لأنها تركبت معه، ماذا صنعت الذي صنعت معناه، ماذا صنعت إذا قدرت مع اسما واحدا مركبا بمعنى أي شيء فيكون في محل نصب مفعول، فلم مفعول صنعت قدم العمل. وتقدير أي شيء صنعته، فإن قدرت مع فإن قدرت مع مبتدئا ماذا صنعت هذا، وذا خبر فهي موصولة لأنها لم تلغى، هذا هو الفرق بينهما. فهذا صنعت، هذا صنعت أخيرا أم شرا، أخير أم شر قدم هذا. ويظهر أنه تقديرين في البدن من اسم الاستفهام وفي جواب السائل، فعلى الأول وهو قول ماذا في محل نصب تأتي بالبدن منصوبا فتقول ماذا صنعت أخيرا أم شرا لأنها أرضيت، فلا مغاب لأنها أبدلت من اسم الاستفهام من نصب، فيعلم أنه مفعول مقدم لصنعت. وعرفتاني تأتي بالبدل مرفوعة فلا مراد، لأنك أبدلت الاسم الاستفهام بالرفع فعلم أنه مرفوع بابتداء ولا خبره، وكسر هذا جواب السائل. على وصل الله وصل الله على ربينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد.